بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولمن خشي التلف سد الرمق منها. لمن خشي التلف في الحال أو في المآل، لأن يسد الرمق منها، أي من هذه التي تقدم منها محرمة، تتقدم ذكر المحرمات كلها. فمن خاف على نفسه التلف واضطر إلى هذه المحرمات فيجوز له ست الرمد، يعني يأكل منها بقدر ما يمسكه. ست الرمد يعني ما هو يشبع. والمراد بست الرمد أنه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بما لا يتضرر بالنقص منه دون الشبع. والمراد بالتلف ذهاب الروح ونحوه، فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه. ولا بد أن يتزود منها إذا خشي ألا يجدها، ولا بأس أن يتزود منها إذا خشي ألا يجدها، فإن لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها ما لم يمكنه ترك السفر. ويقدم الأخف فالأخف، يقصد أن المحرمات أنواع، شيء أهم من شيء. فالكلب أشد تحريما، يعني ميتة الكلب أشد تحريما من ميتة الشاة، لأنها نجاسة مغلظة. الكلب نجاسة مغلظة في حياته، فإذا مات في نجاسة باعتباره كلب وباعتباره ميتة. والشاه إذا ماتت في ما هي إلا على النصف من نجاسة الكلب. فإذا اضطر فيقدم الشاه على الكلب، يعني الميتة ميتة الشاه على ميتة الكلب. ولا يعدل إلى الأغلظ تحريماً مع وجود الأخف. فمن أبيح له الميتة وقدم ميتة المأكل كما مثلنا ميتة الشاه، ثم ميتة غيره، يعني ثم ميتة الحمار، والحمار أخف من الكلب لأن ما هو نجس ذات، الحمار ما هو نجس في حياته، هو مثل الإنسان. ثم ميتة الكلب، ثم ميتة الخنزير، كأن عاد الخنزير أخص من الكلب، ثم ميتة الدب، ثم الحربي، الحربي الكافر إن أنجس منها كلها. أيوة هذا الحرمة، الحرمة الذمي يجب مراعاته إذا هو متمسك بالذمة. بدأ يأكل من الحربي هو حي حيا. المكلف الذكر، لكن بعد الذبح، ثم بعد الذبح، بعد الذبح بضرب العنق الشرعي، أو ميتا ثم ميتة الذمي. ما هو إلا يشتي إنه هنا الحربي لأن قتله مشروع بس، فلذا قدمه على الذمي. ثم ميتة المسلم، ولذا قدم الذمي على المسلم لأن استئصال الذمي أسهل من المسلم. ثم مال الغير بنية الضمان، ثم دابة حية له غير المأكولة، بعد ذبحها ثم دابه لغيره بنية الضمان. هذا من معنى أقوله في الأزهار يقدم الأخف في الأخف. ذا بين مراتبها إلى بضعة منه إلى بضعة من الإنسان نفسه كما ما زلق يجي فيها كل من عرضه، ويقدم الذي هو في غنية عنه. إذا فيه جرح وفيه لحمة قديمة ظنت تسري جراحتها يبدع بها يأكل الجرح الذي فيه، حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع. ونديب حبس الجلالة قبل الذبح. الجلالة هي الشاة أو البقرة أو الدجاجة أو البعير الذي يأكل النجاسة. فالمندوب أنهم يحبسوه قبل ما يذبحه لما ينظف جوفه، لما تنظف جوفه وتقدروا لها. قال والدجاجة 3 أيام والشاة 7 أيام والبقرة 11 يوم أو 12 يوما والبعير 16 يوما لا ينضف في خلالها. يحبسوه لا يأكل إلا طعام طيب لجله تنضف أمعه وكرشته. وإلا وجب غسل المعان وحل أكلها. الكلام ما هو كافي. كان بايسبر يقولوا إنهم يتركوا الحبس لعي يحبسوه ويغسلوا لمعة، لكن به غرض من الحبس غير إنها أحسن من غسل الأمعة. إذا فرضنا وما حبسوها وقال هنا قال وإلا، أي وإلا تحبس وجب غسل المعة، ما هو كافي، لأنها إذا أكثرت من أكل النجاسات بنتأثر النجاسة في باقيها وتأثر رائحة تكلف الاستخباث. فالظاهر أنها إذا أكثرت من أكل العذرة والنجاسات وكان أكلها العذرة أكثر أنها محرمة كلها، سيما إذا أثر في رائحة اللحم. ولو النار هي بتضيع الرائحة أن يخمدوا، لكنها ما هي كافية في استباعتها، لأن النار بلا بتغطي الرائحة قد هي خبيثة. فالحل أولا حبسها عن الأنجاز على ما في الأزهار. وأما قوله وإلا وجب غسل المعان، فإذا كان النجاسة قليلة ما هي مأثرة على باقي الجسد فلا بأس بغسل المعان كافي. وندب حبس الجلالة قبل الذبح أياما على ما يرى من غير توقيت حتى تطيب أجوافها، فإن كانت لا تعلف إلا من العذرة كره أكلها. إن كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه، وإن كان العلف أكثر فتركه غير مكروه. ولو العلف أكثر فالحبس أحسن للتنظيف، تطهيرها وتنظيفها، لأن النجاسة بيكفي في التنجيس القليل كما تقدم في كتاب النجاسة في باب النجاسات. أي نجاسة لو هي بسيطة في مانع لا تنجس. ثانيا قد تقدم إن ما وقعت فيه ما أنتن، وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها ميتة أو النجاسة تأثرت، وهي بتأثر القليل صار له يتقع نجاسة من البول ولا الغائط بين اللحمة بين اللحمة. لهم بلا قطرتين تأثر فيه، تكلف الاستقباله. فإن ظهر في لحمها ريح ما جلت أو شربت خمرا أو غيره حرمت، هذا يذيب. إذا ظهر في اللحم ريح ما جلت، أي ريح ما أكلت، ريح الغائط أو البول أو الخمر، حرمت ولا تطهر إلا بالغسل مع استعمال الحد. يعني ما هو كافي الغسل وحده، لأن ما هو باين الرائحة في اللحم إلا وقد دخلت داخل اللحم، بين يعني قد نبت اللحم منها، قد نبت اللحم من النجاسة، ما بالله تغسل حتى تزول الرائحة، وإذا ما زالت تغسل بالحادة المعتاد على ما تقدم في باب النجاسة بالصابون. أما النار الخماد ما هو نابع، ما بلا تخمد مثل باقي اللحم، ما بنت تخمد هي ولا تحرق، بلا إذا استحالت، وذلك إذا حرقت لما الصبح رمات قد يطهر، ما عاد يستعبر يأكلها. وإلا وجب غسل المعاء، أي وإلا تحبس، فيجب غسل الأمعاء وحل أكلها، إلا أن يبقى أثر النجاسة حيث لم يستحل فيه ما جلت استحالة تامة، لأنه يصير مستخبثا. هذا ذي جناب، إذا أثر النجاسة في اللحم فيحرم. ولو غسل الأمعاء فلا يحل أكلها. وأما طهارة كرشها وأمعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة، سواء حبست أم لم تحبس. يعني إنهم إذا حبسوها وجدوا شيء، فيجب تطهير الكرش الذي بيجتمع فيها الأكل ولمعة. لكن فائدة أن الحبس عبا يفيد في باقي اللحم، لأن إذا حبست شهرا مثل البقرة والثور كباي باقي بدنها باقي يطهر، باقي بدو طيب. فما بقي فيها أثر النجاسة لم يحل أكلها ولو غسلت ما دام الأثر، لأنها تستخبث. وإن لم يكن مستخبثا غسل بالحاد كبيضة الميتة، يعني فإنه يجب غسلها إذا ماتت الدجاجة بها بيضة، في غسل خارجي خارج البيضة، ما هو سابر ما غسل داخلها، لأن قشرة البيضة تحصنها، تحصنها من النجاسة، هي فاصل، هي فاصل بين جرم الميتة وبين البيضة. إنه يجب غسلها، هذا على أساس لا يلمسها القشرة، وعلى أساس أنهم بيأكلها بقشرتها، ولا ما هو واجب إذا بيستر واسع القشرة وهي يابسة. أما داخل القشرة ما هو واجب غسلها، لأنه ما بيلحق الشيء من النجاسة، ما كان بين داخل القشرة حقة البيضة، أو خشية التنجيس علشان لا يتنجس يد الإنسان. ويحرم شم المغصوب ونحوه، المغصوب من العطورات والأشياء كلها، واللحم بعض الناس بيعجبهم شمه، والخبز لا يجوز لحد يشمه إذا هو مغصوب. الظاهر إنه إذا شمه بغير قصد ما هو آثم، لأنه ما هو متعدي، لأن الإنسان بيشم بغير اختيار، أنت جزء من عند بيت بنت شم لو ما قصدت أنت تشم، مثل في شهر رمضان كما هم بيسبروا عشاء في البيوت، بيشمه واحد من خارج مع الجوع يبه داعي للشم. قبل أن نشتي نحدده لجله يبين نبا يقول بفرق بين الأشياء. يحرم شم المغصوب ونحوه كالقبس لا نوره. إذا حد سرق لمبة ما يحرم على الناس حين يستضاء عليها، إلا يحرم على ذي سبرها ذي يركبها ولا يولعها. ولما الواحد يستضيع النور ما شلنا منها شلم، ولما ذي يشم قال إنه بيشل منها بيشل من المشموم، لأن الأنف بنت تأخذ المشموم. ويحرم شم المغصوب من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه وإن لم يقصد، إما الغاصب لأنه متعدي الغاصب ولو ما قصد يشم، وعلى غيره إذا قصد شمه فإن لم يقصد لم يأثم ولا يجب سد أنفه. فلو غصب رجل بخورا وألقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي الذي وضع في المجمر. قال في الغيث ولا يرجع على المتبخر بشيء، لأن قرار الضمان على الملقي هو المتلف ونحوه. وإذا فسرها ما هو في الأزهار، قول لك القبس ما هي من في الأزهار، كده تفسير لنحوه. أي ونحو شم المغصوب أن يقتبس جمرا أو لهبا من نار مغصوبة. إذا شل الجمر يروح يشيب هذا، كان الأول ما معهم كبريت ما بلا بيشل واحد جمره من أي البيوت، فإذا راح يشل جمره غصب ولا شل جمره من شيء من عند أي سرق، السرق ذي بيغتصبه. واحد سرق حطب وذا الثاني شل الجمر من عنده هو آثم مضامن. لا هو والثاني مضامن، لكن الثاني يكون ما شل فقط ما شل ما بلا ما شل، لكنه يأثم هو آثم ما الضمان ما هي تسوى شيء، آثم لأنها استعمل حق الغير أو يصطلي بها. الاصطلاح أن يدفع عليها ولا يهب لها ثوب يحميه ويدفع، يدفع على الجمر. وكذا الخبز في تنور حطبه مغصوب فلا يجوز الخبز فيها في الخبز في التنور، إذا الحطب مغتصب لا نوره، وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب والسراج الذي سقاه مغصوب، فهو غير معصية لأنه لم ينتفع بشيء من المغصوب. وأجزاء الهواء اكتسبت من أجزاء النار اللون فقط. وكذا يجوز الاستضلال بفناء المغصوب، إذا حد اغتصب بيت وجنان تفيا تحته من خارج، الفيا ما هي من ما هي لصاحب البيت، ما هي ملكه، ما هو ذي سبر الفيا، ولا ناقص من البيت شيء. أو النظر في المرآة المغصوبة إذ لا ينفصل منها شيء، لكن إذا قبضها بيده فهو ضامن وآثم استعملها. ويكره التراب والطحال والضب والقنفذ والأرنب، هذا 15. أولها التراب يكره أكله، فيه نص نبوي نبهنا عليه ولا ما بننبه على باقي النصوص، معظمها فيها نصوص لكن ذي خاصة، لأن النص النبوي هذا رواه الهادي عليه السلام في الأحكام وجازما بصحته، وأوردها الإمام المهدي في البحر وشراح البحر قالوا ما يعرفوا هذا الحديث ولا يدروا من ذي رواه. ما هم دارين من ذي روى. تشتين روايتها قوية. قال الرسول صلى الله عليه وآله العائشة: إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل. أوردها المهدي في البحر استدلالا على هذه المسألة، أورد الحديث وشراح البحر قالوا ما نعرف من ذي رواه، ما دروا حين ما هم عارفين روايات الأئمة من أهل البيت. إلا أن يضره، يعني ما عاد يكرهها فيحرم. السيد أبو طالب قال: إن كان قليل فهو كراهة تنزيه، وإن كثر فهو محرم، وكذا السموم وغير ذلك مما فيه ضرر على الآكل، وقد يحرم على شخص دون شخص، نحو أن يكون في شخص علة وكان أكل البقول أو القات أو نحوه ما يضره حرم عليه. يا فهمتوا؟ إذا الشيء بيضر واحد فهم حرم عليه، ما هو نافع اللغاجة كما به واحد قلت فيه خبل وقلنا له بيضرك القات، قال لا ما بيضرني. ما الخبلان إذا ذكر القات باسمه. والطحال، بعضهم يقول الطحال لكن قال في القاموس إنها على وزن كتاب، لما روى في الشفاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: الطحال لقمة الشيطان. أنا رأيت في الجامع الكافي قال إن الطحال مكروه عند أهل البيت عليهم السلام، أجمع أهل البيت على كراهة الطحال. والحديث هذا حديث صحيح عن أمير المؤمنين، رواه الهادي عليه السلام في الأحكام، ورواه في الشفاء من طريق الهادي عليه السلام. الطحال لقمة الشيطان، يعني أنه يسربها، فما هو مستربها الشيطان إلا هي من عمله. والضب وهو الرول، إذا كنت روى أحد الرول فيدري أنها الضب، حيوان من الزحافات شبيه بالجردون، ذنبه كثير العقد. والقنفذ، القنفذ هي العناجة، القنفذ دويبة ذات ريش حاد في أعلاه يقي به نفسه، كما حصلت الصراع بينه وبين أحد أخرج الشوك حقه وسلاح. إذ يجتمع مستديرا تحته، والأنثى قنفذة، ويوجد منه أنواع كثيرة، وكنيته أبو سفيان. هذا لا العناز كنيتها أبو سفيان. مثل الضبع معها كنية اسمها أم الحسين، الكنية للتعظيم. والأرنب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن أهديت إليه رأى في حياها دماً فردها، وكرهنا ما كرهه صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أن ما الأرنب إنما هي مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا كرهها وأمر الناس يأكلها، وما بأمر بالمكروه، وكرهها لطبيعته هو. ثانياً إنه عللوا بأنه رأى في حياها دماً، يعني في بتحيض، فبه أرنب ذكر، فإرزمها من الذكر ما هو مكروه. وفي رواية ثانية أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إني أكلم من لا تكلمون، يعني ما هو إنه مخصوص بهذا، ولأنه أمرهم يأكله. أما الضب قال لا أكله ولا أحرمه. مسألة: ويكره كراهة حضر مع قصد أذية الناس ولو واحدا، وتنزيه مع عدم القصد أكل الثوم. يعني يكره أكل الثوم ودخول المسجد، كراهة التحريم لمن قصد أذية الناس لهم بلا اجتياذي واحد فقط، وكراهة التنزيه مع عدم القصد أكل الثوم والبصل والكراث لمن أراد حضور المساجد ومجتمعات الناس، ولا يكره إذا لم يرد حضورها. إذا ما هو حاضر المسجد ولا حاضر بين الناس ما فيه معنى، سيما الثوم لأن فيه أمر من الرسول صلى الله عليه وآله باستخدامه للمرض نافع، وهو الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله: إني أكلم من لا تكلمون، وأمر علي عليه السلام بأكله. ولا يكره إذا لم يرد حضورها، ولا تجوز صلاته في مسجد، يعني إذا صلى في المسجد فلا تصح صلاته، لا تجزي، لأن بيأذي الناس، سيما إذا درى. ما بلا بعضهم كما هم معتاد الهجار ما بيشم. ولا مع جماعة يتأذون بذلك وينتقض وضوءه حيث قصد أذية أهل المسجد. ويأتي مثل هذا سائر ما يتأذى به الناس. ويليكم.